له أهميته في قراءة كتاب الله سبحانه وتعالى، وهو أمر الوقوف في كتاب الله. فهذه الوقوف هي التي تميز بين المعنيين المتضادين، يعني وتفصل بين الصفتين، كالفصل بين صفات المؤمنين وصفات الكافرين، وكالفصل أيضا بين صفات الكافرين وصفات المنافقين. وأيضا الوقوف فهي بمثابة إنسان مسافر ومرتحل في كتاب الله. والمسافر والمرتحل إذا أراد أن يأخذ شيئا من راحته فلا بد يختار المكان الخصب، المكان الذي فيه شجرة مورقة مثمرة وبجانبه الماء البارد، فيستظل في ظل الأوراق والثمار تحدثا بنعمة الله سبحانه وتعالى. فالوقوف هي فخر العلماء، وهي التي تبين تفسير كتاب الله سبحانه وتعالى. ولما كانت الوقوف لها معناها في كتاب الله سبحانه وتعالى عقد لها العلماء وبوبوا لها الأبواب وعرفونا كيف نعرف الوقوف التي نقف عليها في آي الكتاب المبين. وقد ورد ذلك في معنى حديث لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن أحد الناس كان يتكلم في حضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر وقال: من يطع الله فقد رشد، ومن يعصهما، من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصهما. ورح وقف هنا، يبقى معنى هذا أنه تساوى من أطاع الله ورسوله، وتساوى أيضا من يعصي الله تعالى ورسوله. فعندما قال هذا الرجل من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصهما ووقف، فقال عليه الصلاة والسلام عندئذ: بئس الخطيب أنت. ولكن الجملة الصحيحة من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصيهما فقد غوى، تبقى الجملة هكذا. ونظير ذلك في كتاب الله سبحانه وتعالى: فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. فلو أن إنسانا قرأ قوله تبارك وتعالى فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني، ووقف على كلمة ومن عصاني، فقد فسدت المعنى. فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. وعلى هذا العلماء بوضوا لهذا الموضوع أبواب، وقسموا هذا الباب أو هذه الأبواب إلى عدة معاني. فنجد أن ابن الجزري رحمه الله تعالى وضح لنا ذلك، وبين لنا أن الوقف في القرآن الكريم فيه حاجة تسمى الوقوف العامة. الوقوف العامة هناك وقف يسمى الوقف الاضطراري، والوقف الاختباري، والوقف الانتظاري، والوقف الاختياري بالياء، اختباري بالباء، اختياري بالياء. وذلك لأن الوقف يختلف عن القطع وعن السكت. فالوقف هو الوقف على الآية أو على كلمة مع التنفس بنية استئناف القراءة، يعني يقف على كلمة أو على آخر آية ولكن في نيته أن يستأنف القراءة وأن يكمل القراءة بعد ذلك. وأما السكت فهو الوقف على الكلمة دون تنفس، وهذه السكتات في القرآن الكريم كما علمتم 4 سكتات، ولم يجعل له عوجا قيما. قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا، هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. وقيل من راق، كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكتبون. فقد ورد في روايه حفص رحمه الله تعالى له 4 سكتات في القرآن الكريم، والسكتة هي بغير تنفس بمقدار حركتين، بمقدار حركتين. وأما القطع فهو الإعراض عن القراءة، ومعنى هذا أنك قرأت شيئا من كتاب الله ثم انشغلت بأمر آخر وأعرضت عن القراءة، فيسمى ذلك القطع، وتستحب أو يجب الاستعاذة بعد ذلك إذا أردت أن تقرأ القرآن الكريم. إذن هناك فرق بين الوقف وبين القطع وبين السكتات. فالوقف هو الوقف على آخر الآية أو على كلمة مفيدة ولكن مع التنفس بنية استئناف القراءة مرة ثانية. الوقف للطوار كما يحصل للإنسان شيء من العطاس أو من ضيق النفس، فهذا يسمى وقف الطرار، ويصح ويستحب له أن يبدأ بالكلمة التي قبل ذلك حتى يكمل المعنى التي يريد قراءتها. وأما الوقف الاختبار بالباء كسؤال ممتحن عن كيف تقف على التاء المفتوحة أو تقف على المقطوع والموصول، بيسمى وقف اختباري بالباء. وأما الوقف الانتظار معناها إذا كان عالم من علماء القراءات يقرأ آية بقراءة فيقف عند آخر الآية ثم يعطف القراءات التي في هذه الآية على بعضها مرة بعد مرة، يبقى وقف انتظاري. أما الوقف الاختياري وهو المطلوب الذي نريد أن نعرفه وأن نتقن معرفته، الوقف الاختياري قسمه العلماء إلى 4 أقسام. القسم الأول الوقف التام، والثاني الوقف الكافي، والثالث الوقف الحسن، والرابع الوقف القبيح. فالكلام على الوقف التام، الوقف التام نعرفه كيف نعرف الوقف التام؟ الوقف التام هو قطع القراءة رأسا، يعني يقف على كلمة ليس لها تعلق بما بعدها لا في اللفظ ولا في المعنى، يعني يقف على جملة ملهاش علاقة باللي بعده لا في اللفظ ولا في المعنى. وكثيرا ما يوجد هذا الوقف، الوقف التام، في آخر الآيات أو في آخر القصص. مثال ذلك في سورة البقرة: أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. فهذا الوقف تام لأنه فصل بين صفات المؤمنين وصفات الكافرين. وكذلك أيضا وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. فهذا وقف تام لأنه فصل بين صفات الكافرين وصفات المنافقين. وقد يأتي هذا الوقف في وسط الآية. مثال ذلك قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة. فهذا وقف تام لأن الله تعالى يحكي لنا ما حصل من ملكة سبأ، ثم قال الله تعالى وكذلك يفعلون. وكذلك الوقف التام أيضا في مثل قوله تبارك وتعالى وإنكم لتمرون عليهم مصبحين، ولكن الوقف التام وبالليل، وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل وقف تام أفلا تعقلون، أي أنكم تمرون عليهم وقت الصباح ووقت المساء. وهناك وقوف أيضا، نعم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقف على آخر الآية، وكما روت أم سلمة رضي الله تعالى عنها أنه عليه الصلاة والسلام كانت قراءته آية آية. إذن الوقف على آخر الآيات فهو سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والوقف على رأس الآية حسن، إلا إذا كان لها تعلق بما بعدها كما هو الحال في هذه الآية فويل للمصلين، فأنت تقف عليها لأنها آخر آية والوقف على آخر الآية سنة، ثم تصل بعد ذلك فتقول فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، لأنك لو وقفت على آخر الآية فقط وقلت ويل للمصلين لتبادر إلى ذهن إنسان ليس له فقه في كتاب الله واعتبر أن الويل للمصلين، ولكن ليس الأمر كذلك. الويل للذين سهوا عن صلاتهم فأخروها عن وقتها. إذن أقف عليها فويل للمصلين، ثم أصل مرة ثانية وأقول فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. وكذلك أيضا في سورة البقرة ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. فالوقف على رأس الآية سنة، ولكن الوقف التام لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة. إذن الوقف التام هو الوقف على ما تم معناه ولم يتعلق بما بعده لفظا ومعنى، ملوش علاقة باللي بعده لا في اللفظ ولا في المعنى. وأما الوقف الكافي فهو الوقف على ما تم في نفسه وتم في معناه ولكن تعلق بما بعده في المعنى. مثال ذلك إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. هذا الوقف كافي لأنه تعلق بما بعده في المعنى. ألا ترى أن الله تعالى يقول ختم الله على قلوبهم، فالضمير يعود على الكافرين. إذن هذا الوقف كافي لأنه تعلق بما بعده في المعنى، ولكن الوقف التام لم يتعلق في اللفظ ولا في المعنى. وأما الوقف الحسن فهو الوقف على ما تم معناه وتعلق بما بعده في اللفظ والمعنى. مثاله قول الله تبارك وتعالى الحمد لله رب العالمين. فهذا وقف حسن، وهذا كلام تام بين أنه لا يستحق الحمد إلا الله سبحانه وتعالى. سبحانه وتعالى هو الذي يستحق الحمد، ولكن تعلق بما بعده، لأن جملة الرحمن الرحيم صفتان لله سبحانه وتعالى، وما دام هذا الوقف تعلق بما بعده في الصفات فهو وقف حسن. وأيضا الرحمن الرحيم وقف حسن، لأن هناك صفة أخرى لله سبحانه وتعالى، مالك يوم الدين. أما الوقف على مالك يوم الدين فهو وقف تام، لأنه فصل بين أمرين. فالأمر الثاني إياك نعبد وإياك نستعين. وأيضا تمام الفاتحة دعاء اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فنهاية السورة أيضا وقف إيه؟ وقف تام. وأما الوقف في آخر الآيات الأولى من سورة البقرة فإنها وقوف حسان، وقف حسن، لأنها صفات للمتقين لا ريب فيه هدى للمتقين. وهكذا الوقف على رأس الآية وقف حسن، وقد يكون وقفا تاما إذا الكلام انقطع عما بعده، وقد يكون وقفا كافيا إذا انقطع عما بعده وتعلق بما بعده في المعنى. وأما الوقف القبيح فما يقف الإنسان على المبتدأ ويترك الخبر، أو يقف على المضاف ويترك المضاف إليه، أو يقف على الموصوف ويترك الصفة. وأيضا هناك ابتداء لا يصح الابتداء به أيضا، مثال ذلك فلما أضاءت ما حوله ويبدأ القارئ ويقول ذهب الله بنورهم، فهذا الابتداء أيضا لا يصح بحال من الأحوال. ولا يصح لإنسان أن يبدأ بقوله تبارك وتعالى إن الله فقير ونحن أغنياء، فلا يصح بالابتداء في مثل هذه الكلمات وفي مثل هذه الكلمات. وأيضا فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر، ولا ينبغي له أن يصل بلفظ الجلالة والله والله مثلا، لا يقفش على هذا. إذا الوقوف لها أهميتها في كتاب الله سبحانه وتعالى، وهي تتعلق كثيرا باللغة العربية. فإذا فهم الإنسان اللغة العربية وعرف المبتدأ والخبر والفعل والفاعل والمضاف والمضاف إليه، فإنه يأتي بجملة مفيدة حينما يسمعها السامع يشتاق لما بعدها وتدخل المعنى في رأسه فيستعز بعزة الله سبحانه وتعالى. إذا الوقوف لا بد منها في كتاب الله سبحانه وتعالى. نعم، إن القرآن الكريم آياته وكلماته متصلة بما بعدها، إلا أن العلماء اللغة العربية حددوا لنا هذه المقاييس وهذه الموازين حتى لا نقف على معنى توهم إيهاما غير المطلوب في الآية. وقد اجتهد العلماء في جعل علامات في المصحف الشريف، وأنتم تقرؤون فتجد على علامة صي أو علامة قري أو علامة جيم، وفي بعض المصاحف أيضا نحط علامة تاء أو علامة طاء أو علامة ميم وهكذا. فإذا وجدت وقت صلي في المصحف وكانت الآية طويلة فمن حقك أن تقف على صلي وصلي الوصل فيه أولى، ولكن إذا كانت الآية طويلة فلا بأس أن نقف على صلي فهذا وقف جائز والوصل فيه أولى. وإذا وجدت علامة جيم في المصحف فاعلم أنه يستوي الأمران، يستوي الوصف ويستوي الوصل. وإذا وجدت علامة صلي أو علامة ميم فالأمر أن الوقف أولى من الوصل. فإذا كانت الآية فيها صلي وفيها جيم وتركت صلي ووقفت على جيم يكون أولى. وإذا وجدت حرف الجيم وكلمة قري فمن حقك أن تقف على قري أولى من الوقف على جيم. وإذا وجدت الوقف علاماته حرف الميم فأيضا هو أولى من غيره في الوقوع. وإن كان بعض الناس يقولون إن وقف ميم معناه يشير أنه وقف لازم، وأنا لا أقول أن القرآن فيه وقف لازم، وإننا نقول هو أولى وأفضل من غيره. مثال ذلك إنما يستجيب الذين يسمعون، فهناك العلامة إيه؟ ميم. ذلك لأن الله تعالى يقول يفصل سبحانه وتعالى بين الأحياء وبين الأموات، وليس هذا الفرق بين الأحياء أو بين الأموات بمعنى الموت، ولكن المراد من ذلك الحي هو المؤمن والحي هو المسلم، والكافر ميت لأنه قد مات قلبه. إنما يستجيب الذين يسمعون أن يستجيب لأمر الله تعالى ولأمر نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، الذين استعملوا سمعهم في طاعة الله وفي تدبر كتاب الله سبحانه وتعالى، وهم المؤمنون الموحدون. أما الكفار الموتى فهم لا يستجيبون لأمر الله، فكان هناك الفصل بين من يسمع وبين الميت الذي لا يستفيد بشيء من كتاب الله. إنما يستجيب الذين يسمعون، والموتى يبعثهم الله ثم إليه يرجعون. فعليك حينما تقرأ في المصحف الشريف أن تتدبر هذه المعاني وتقف على الوقوف التي تعطي المعنى كاملا، بحيث إن السامع لا ينتظر إلى شيء آخر، وبهذا تكون قد تدبرت في معاني كتاب الله سبحانه وتعالى. وكان أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام يحفظون العشر آيات فلا يتجاوزونها إلى غيرها حتى يحل حلالها ويحرم حرامها، ويقفون عند عجائبها ويتدبرون في أحكامها، وبهذا رفع الله بهم راية الإسلام عالية خفاقة، لأنهم آمنوا بالله وعملوا بكتاب الله سبحانه وتعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وعلى هذا فهذا باب الوقوف الذي قسم إلى تام وكافر وحسن وقبيح، والوقف القبيح معناها أن تقف على كلمة لم تتم بها المعنى، المعنى لا تتم عندئذ. فكما تقول الحمد، فإذا وقفت على كلمة الحمد فهذا وقف قبيح، أما إذا قلت الحمد لله أو الحمد لله رب العالمين فقد تمت المعنى عندئذ. والوقف التام هو الفرق بين القصص والقصص وبين صفات الكافرين وصفات المؤمنين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ييسر علينا حفظ كتابه، وأن يجعلنا ممن يحلون حلاله ويحرمون حرامه ويتدبرون في أحكامه ويعرفون محكمه ومرتابه، نسأل الله تعالى الهداية والتوفيق إلى أقوم طريق، وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم.